أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جعلكم الله مفاتيح خير مغاليق شر، وبلغنا الله وإياكم رمضان وتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وجعلنا وإياكم عتقاء من النار ومن المقبولين، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نحن نقطف ثمارا ناضجة بفضل الله تعالى، وإلا فينا وفي الأمة طاقات وقدرات كامنة وطاقات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى اكتشاف. وعموما لا داعي لليأس ولا للقنوط من رحمة الله تعالى. وإلا فالمشهد الذي نحن فيه، وبعد أيام قلائل تشاهدون إقبالا يعني عظيم القدر على طاعة ربكم تبارك وتعالى، الأمر الذي تفرح به النفوس المؤمنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرحة بتكثير سواد المطيعين، الفرحة بإقبال الأمة على طاعة ربها لا تعادلها فرحة، بمعنى لا ينهض أمامها الفرحة بالولد والأكل والمال والمنصب والجاه. هذه فرحة أودعها ربنا في قلوب عباده المؤمنين. عندنا طاقات وعندنا قدرات كامنة سبحان الله، لابد كما ذكرنا من اكتشافها. وشهر رمضان بمثابة فرصة عظيمة، عندما تجد نفسك عندك المقدرة على صيام النهار وعلى قيام الليل، على ختم القرآن مرات ومرات، على غض البصر، وعلى غير ذلك من الطاعات والقربات. أنت الذي تسأل عن تفاصيل الأحكام، عندك كما يقول البعض ويعبر شفافية تجعلك تقلع عن كل ما يغضب الله، بتجد قوة من نفسك لربما كنت تزعم قبلها الضعف والعجز والوهن، وأنك لا تستطيع صيام النهار ولا قيام الليل. أنت تعيد اكتشاف نفسك في هذه الأيام المباركات، كما نعيد أيضا اكتشاف الأمة. وإلا فالبعض عنده يأس وقنوط، لربما يقول نحن نؤذن في مالطة، نحلف في البحر، نؤذن في خرابة، الناس لا يستجيبون. لا أبدا، أنت واهم. وإلا فالأمة تقبل على طاعة ربها، الأمر الذي يبشر بخيرات وبركات ويدلك على أننا بصدد بعث جديد نهضة. هذه مقدمتها. وبالتالي فلا صح أبدا لا اليأس ولا القنوط. وإلا فانظر لما يحدث للأمة في شهر الصيام، حجاب شرعي، وإقبال حتى على صلاة التراويح، صلاة التهجد، عدد الفتيات لربما كان أكثر من عدد النساء، والنساء والفتيات أكثر من عدد الرجال حتى في صلاة التهجد. بلا شك الأمة بتستجيب، وبالتالي فلا داعي لليأس. وحتى السؤال الحائر الذي لربما رددناه مرات كثيرة، والبعض وكأنه يأسى لحالة هذه الأمة، وقولوا انظروا بعد رمضان الأمة تعود سيرتها الأولى، تنفض عن الصيام وعن القيام. لا أبدا، أنت واهم، هناك مخزون. صحيح الصورة قد تتفاوت قبل رمضان وبعد رمضان عن حالتنا في هذا الشهر المبارك، ولكن أنت لا تخرج صفر اليدين أبدا، أنت تخرج بثمار ناضجة بفضل الله. كلما هنالك أنك تشتهي وتتمنى أن تكتمل معاني الخير والبركة، هذه أمنية طيبة، ولكن هذا لا يمنعك من أن تقف على أرضية الواقع وأن تستصحب السنن والسير وسنن التدافع الماضية في الخلق، وكواقع أنت في كل يوم تكسب أرضا جديدة. بدليل ما نحن فيه، نحن لم ندخل في رمضان بعد، وهذه الموقع لربما مضر إلي على أنها بعيدة ومترامية وفي أطراف بعيدة، كيف يصل إلي الخلق ونحو ذلك من الأشياء، أو كيف ولد أمثالنا في مثل هذه الحقبة، وخصوصا مع التدافع المعلوم والمعروف وسنن الهدم سهلة ويسيرة. ورغم ذلك تجد بعثا، تجد حرصا على طاعة الله، تجد الأمة بتستيقظ، بتولد من جديد أجيال لا تدري متى ولدوا وكيف ولدوا، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان الأمر هكذا ما يسعك إلا أن تستبشر الخير، وإن الله يحفظ دينه، وإلا فالأمر لو ارتهن بطاقات وقدرات ضعيفة كطاقاتنا وكقدراتنا لربما تخوف الإنسان، بل لابد أن يتخوف فعلا أن تموت هذه الدعوة بموته، وأن تتوقف بتوقفه، وأن تمرض بمرضه، وأن تسافر بسفره. ولكن الأمر ليس كذلك، هذا فضل من الله ما نشاهده لا يتناسب أبدا مع الجهود المبذولة. وإلا فواحد يبني وطابور الهدم طابور طويل، ومن يبني مثلا لحظة ساعة ونحو، أهم الهد فعبارة عن 24 ساعة. فلماذا ننظر إن نظرنا لما فعلناه ولما قدمناه، وأنا وأنا وأنا فعلت وأنا سويت؟ لا أبدا، كل الفضل كله بيد الله، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وإلا فأنت تشاهد ثمرة، ونفس القضية هي حتى في تربية الأولاد كمشهد. أحيانا البعض لربما عبر وقال أنا أربي أولادي بطريقتي كذا، وأحرص على صيانتهم بهيئة كذا وكذا. نقول والله جزاك الله خيرا، أنت أخذت بالأسباب، بذلت وسعك، استفرغت هذا الوسع، ولكن كيف على أرضية الواقع؟ ما الذي فعلته أنت بإزاء صور الهدم؟ كل شيء يهدم من حولك. هذا الولد الذي تشاهده أنت والذي تربيه كم من جهة تهدم فيه ليل نهار، حتى المناهج، الشارع، التلفزيون، أشياء كثيرة جدا، وسنن الهدم أسرع من سنن البناء. ولذلك كان البعض يقول الأدب أدب الله لا أدب الوالدين، ونفس القضية كما ذكرنا لو عممت الصورة فيما تعلق بالدعوة ككل، تقول والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، امتن علينا سبحانه، لا ربما لضعفنا وقلة حيلتنا امتن علينا بهذا الفتح المبين، بهذا البعث الذي نشاهد مقدماته، وهذا المشهد له ما بعده بفضل الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا يسعنا إلا أن نستبشر شرعا وواقعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وقال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن في لحظات مباركات، ولا بد من التعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. هذه بضاعاتنا، ما نملك حيلا ولا خططا ولا مؤامرات ولا عضلات فتاكة، ما نملك أبدا مثل هذا، ما نملك حتى ماديات نبذلها ونوزعها هنا وهناك، ما نملك إلا أن نطيع ربنا، إلا أن نخلص الأمر كله لله، إلا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. أنت في فرصة عظيمة القدر، وتعظيم حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الأشخاص لابد منها، وأنت لن تجدها من إنسان على بال إلا وستجد خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال. انظر للمشهد الذي نحن بصدده الآن، لو كان للإنسان بيت ومنزل وعنده أولاد مثلا، ماذا يصنع؟ عنده محل يبيع ويشتري فيه، ما الذي يفعله في هذا المحل إلا تهيئة وخوف على رأس المال وحرص على زيادة الأرباح، تعاهد للأولاد بكل صور الصيانة، وتجد نفسك مهتما مشغولا، وتجد أن هذه الأمانة لا بد من القيام بها وبإتقان. جزاك الله خيرا، لا بأس بذلك. فإذا كنت بصدد دعوة كهذه الدعوة المباركة واعتبرت هذه الدعوة كابنك، ماذا أنت صانع؟ ألف مؤلفة، ما من حارة، لا أقول ما من منطقة، لا بس ما من حارة إلا وتجد ملتزمين متدينين حريصين على طاعة الله. غربالة بتحدث وتمايز يتم، الصفوف تكاد تتضح، وهذا لخيرك ولخير هذه الدعوة أن تتضح الصفوف على مثل هذا النحو، وأن يحدث التمايز بمعنى معسكر عنده حرص على طاعة الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن وعودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. هذا هو منهجكم الذي تدينون به لله تبارك وتعالى. وفي المقابل تقول صف وطوفان، اعرض وزندقة وإلحاد وكف، صد عن سبيل الله وتنفر من طاعة الله، ولكن لمن تكون العاقبة؟ كما قال سبحانه: إن العاقبة للمتقين، ربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين، ولا يصلح عمل المفسدين هي السنن، حتى وإن طالت بك حياة أو طال الطريق بإذن الله تعالى الأمر سيصل إلى منتهى بعز عزيز أو بذل ذليل، بل حتى الأمور التي تئن منها ولربما نظرت إليها على أنها صورة من صور الصد، ستجدها بإذن الله تعالى لخيرك لمصلحتك. لا داعي لليأس، لا داعي لأن تزود الصفعة، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. تدبير الكفرة تدميرهم، كيدهم دائما يرتد إلى نحورهم، والسنن والسير كثيرة في هذا المعنى، ولا بد من إجمال واختصار وخصوصا في هذه المقدمات. وبالتالي لا بد وأن تحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. بضاعتك هي العمل بهذا المنهج، تعبيد الدنيا بدين الله. ليس لنا أن نغير وليس لنا أن نبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كنا في القرن العشرين، في القرن المئة، البعض يقول الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت، ليس لنا أن نغير، علينا أن نثبت على طاعة الله، تعظيم الحرمات، تقديم ما قدمته الشريعة وتأخير ما أخرته الشريعة، هذا هو المنهج الذي ندين به. وبالتالي عندما نطلق اللحى نقصر الثوب، هذه سنن نتقرب بها لله تبارك وتعالى. ونحن عندما ننهج هذا النهج، نحن ما نفرط حتى في معاني التطور والتقدم والتحضر، لا أبدا، كل مشهد تتقوى به الأمة نأخذه بأسبابه بإذن الله، زراعة وصناعة وهندسة وطب، وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل، بمعنى نحن لم ندخل كافا مثلا نهجر فيه الحياة، لا أبدا، بنعبد الدنيا ونعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى. والصورة بتتضح يوما بعد آخر، ولله الحمد والمنة، ثبات إخوانكم على هذا الطريق وأنتم استمرارياتكم على هذا النهج بلا شك هي آية من آيات الله تبارك وتعالى عبر السنوات الطوال، لم تغيروا جلودكم، دعواتكم هي دعوة الأنبياء والمرسلين، كلكم يقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن كنتم قد كسبتم قلوب البشر فلم يحدث ذلك ببهلوانية أو بخفة دم أو أبدا، لم يحدث كسب القلوب إلا بإيمان وعمل صالح، تعرفوا على طبيعة الطريق. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إخواننا في كل مكان يحلون فيه موضع ثقة بفضل الله، يكسبون القلوب ولله محبة ويعني محبة واحتراما وتوقيرا، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك لسنا بحاجة لأن نغير، لا أبدا أن نبدل، المنهج هو هو الذي تعلمناه وعلمناه للخلق، ما يحتمل التغيير ولا التبديل. والخلافة عندما تعود خلافة على منهاج النبوة، وكما ذكرنا نحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، بمعنى أن تكثير سواد المطيعين مطلوب ومشروع، تعظيم الحرمات، شهر رمضان على الأبواب، ما الذي أعددناه؟ ما هي خطتنا لاستقبال الشهر؟ ما هو دور كل منا حتى تتواصل الأجيال وحتى تستمر الخيرات والبركات؟ تخيل نفسك وحدك على الطريق، ماذا أنت صانع؟ عندك من علو الهمة ما يدفعك ليه أن ترتفع لمستوى هذه الدعوة المباركة؟ والبعض يقول: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. وكان من المعاني التي نرددها ونركز عليها الناحية طاعة الوقت، ما هو حتى المطلوب مني في لحظتي هذه؟ والله أنا أدعو الله كما فعل السلف الصالح، كانوا يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. دعوات صالحة بها يجبر الكسب ويرحم الضعف. وأيضا ما زلنا في شعبان، أيام مباركات فيها ترفع الأعمال لرب العالمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها ويقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فما زالت الأعمال بترفع لرب العالمين، ووصفوا هذا الشهر بأنه شهر قضاء الدين، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كانت تصوم أياما من رمضان في شعبان، وخصوصا إذا ما ضاق الوجوب، بمعنى علي مثلا 7 أيام من رمضان الماضي وبقي على رمضان 7 أيام، إذا الوجوب الموسع صار مضيقا الآن، إذا يجب علي أن أبادر حتى أبلغ ساحتي، حتى أصوم الأيام التي علي من رمضان الماضي. وهكذا كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، والحماسة طيبة ولكنها لا تكفي، لابد من صحة العمل، لابد من تفقه في دين الله. وأنا أبشركم، أنتم لو طالعتم أسئلة البشر ومن تطلقون عليهم وصف العوام لوجدتم الأسئلة متميزة اليوم تفترق على الأسئلة بالأمس. كانت أسئلة الخلق بالأمس: ما حكم عمل المرأة؟ أسئلة نمطية. ما حكم القرض من البنك؟ ماذا اليوم تجد الناس يسألون عن تفاصيل التفاصيل، بمعنى أن من يسألك تقول فقيه في دين الله، فتح الكتب وسامع دروس العلم وبقيت مثلا هفوة أو مسألة يسيرة دقيقة هي التي يسألك فيها. وبالتالي أن نرتفع لمستوى هذه الدعوة، كما ذكرنا الحماسة مطلوبة ولكن لابد من تفقه في دين. هذه بضاعاتنا، وأنت لا تحقر أبدا من المعروف شيئا، وإلا فما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ولما سئل الإمام سهل: أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل، وذلك لأنه يسد باب العلم بالكلية. ما انظر حتى مثل البعض إذا منتصف شعبان يمتنع عن الصيام، ولربما منع الخلق من الصيام. الله، هذا كلام إلى الصد عن سبيل الله أقرب، إلى التنفير من طاعة الله أقرب. لماذا؟ لو تفقه العالم مشروعية الصيام في النصف الثاني، وخصوصا بالنسبة لمن صام في النصف الأول منه. إنسان اعتاد صيام الاثنين والخميس، كيف يمتنع عن الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ إنسان اعتاد صيام يوم وإفطار يوم، كيف يمتنع عن الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ ما زلنا زلنا في أيام ترفع فيها الأعمال لرب العالمين، وهل الأعمال ترفع في النصف الأول دون النصف الثاني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر، بل كان يصومه كله، فما معنى يصومه كله؟ فقال هذا التعبير وهذا اللفظ يقتصر على الصيام في النصف الأول منه، والنهي الثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فلو تفقه لعلمت مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان. فالنهي الثابت إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بل حتى هذا اليوم الأخير لو توافق مع يوم صيامي أصوم بلا كراه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كره للأمة إفراد يوم الجمعة بالصيام عاد وقال: إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصم. بمعنى لو اعتاد الإنسان الصيام وتوافق يوم الجمعة أو حتى اليوم الأخير من شعبان مع يوم صيامي أصوم بلا كراهة. فنحن بحاجة لمن يدعو ولمن يصوم ولصائم دعوة ما ترد، بحاجة لتكثير سواد المطيعين. هذا هو الزاد، هذا هو الزاد الذي نتقرب به لربنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نحن في الفرصة، والعلماء يقولون إذا أتى شهر رمضان واجب على المكلف أن يتعلم أحكام الصيام، ولأن الأمر لابد فيه من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، أخلصه وأصوبه. ونفس القضية في الصلاة والزكاة والحج، إذا أتى وقت الصلاة وجب على المكلف أن يتعرف على أحكام الصلاة. وانظر، وهذا مشهد أنت تشاهده كل يوم، أحيانا البعض يدخل الإمامة إذا ما حدث أو بدر الخطأ، تجد الإمام قبل غيره يقول نعيد الصلاة، تعيد الصلاة مع كل خطأ. تفقى إذا ما دخلت في الإمامة أو في الصلاة تعرف على أحكام الصلاة، كيف تصح وكيف تبطل. هنا مثلا سنصلي مثلا سجدتي السهو ونحو ذلك، لا هنا سنأتي بركعة. تعرف، كن على فقه وعلى بصيرة من أمرك وأمر الناس. الزكاة لربما قطاع عريض من البشر لا يخرج زكاة ماله. لماذا؟ لأنه يكثر من الصدقات، أو لأنه يخرج زكاة الفطر، أو لأنه تؤخذ منه الضرائب. رغم طيبة النفوس إنها طيبة، ولكن لما جهلنا دين ربنا فرطنا في الكثير من الطاعات ومن القربات. فنحن في الفرصة، والناس يعني للاستعداد لرمضان أنتم تشاهدون وتسمعون عن ورش العمل مثلا لتهيئة الفيلم منذ بداية العام أو المسلسل الذي فعلته أنت لاستثمار هذا الشهر المبارك. يعني أنا أقول والله لو البعض منا قام بمهمة العلاقات العامة هذا مطلوب، هذا مشروع. شاهدت أنا عائد من العمرة في الأردن، البعض صعد للسيارة قدم لنا الماء والطعام ونحو ذلك، وكانت لفتة إيمانية طيبة جدا، ومن فطر صائما فله مثل أجره، وكنا بحاجة لهذه الوجبة ونحن على سفر. وكانت دعوة، وخصا إخوة بليحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما صعدوا كلمات طيبة وابتسامة جميلة. ثم بعد ذلك لما جئت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، التنافس في الخير موجود، الإخوة صاروا يخرجون ولله الحمد يوزعون الإفطارات على السيارات عند نقاط المرور وعلى المارة. هذا بلا شك مشهد إيماني لا تنهض أمامه عشرات الخطب، وصل إنسان ترك فطرة واقف على مشارف الطرق، لماذا يصنع هذا الصنيع؟ طلبا لثناء أو مدحة؟ طلبا لقروش؟ أبدا. هذا عمل بلا شك فيه نوع من علو الهمة، دعوة، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. وأن تبحث لك عن دور ومهمة مطلوب، الدعوة ما تقتصر على الخطبة والدرس والملتحين والمنقبات، على حيز المسجد لهي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم لأنذركم به ومن بلغ دعوة عالمية. فكل واحد له مهمة له دور. دورك لا يقل أبدا عن دور الهدهد الذي قال لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفتحت سبأ بسبب دلالة الهدهد. مشغول أثناء الطيران بالدعوة بتعبيد الدنيا بدين الله، فدورك أبدا لا يقل. بمعنى أن تنشغل ببيت وبأسرة وبعمل وكسب، هذا مطلوب. وأيضا بالإضافة لذلك أن تعبد الدنيا. ما منا من إنسان إلا وله أسرة، جيران، أقارب، زملاء، ادلوا على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلو جلست معهم في مثل هذه الآونة تعلمهم ما جهلوك فيصومون رمضان. الكل سيبحر في رمضان، الكل سيصوم، ولكن ما الذي سيصل إلى شاطئ التقوى؟ هذه المسألة. قد يكون حظ الإنسان من صيام الجوع والعطش، وليس صيامه من الجوع والعطش، وإنما صيامه من اللغو والرفث. ميمون بن مهران كان يقول: أهون الأشياء الصيام عن الأكل والشرب. في صيام البطن، صيام القلب، صيام العين، صيام اللسان. نحتاج لأن تكتمل لنا المعاني حتى نفوز بثمرة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأن نتفقه وأن نفقه الدنيا في دين الله قبل مجيء شهر رمضان، هذا مطلوب ومشروع. أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. يعني اليوم أسمع الأخ يقول لي: المفتي تكلم في مسألة الحساب الفلكي وقال حتى لو ثبتت الرؤية وحدث خلاف بين الرؤية وبين الحساب الفلكي سنقدم الحساب الفلكي. وقرأت أنا العناوين وأنه لم يحدث خلاف بين الحساب الفلكي وبين ثبوت الرؤية عبر 40 سنة. كلام طبعا كل وهم وكل خيال. لماذا؟ إلا فلو طلعت أنت السنة الماضية وقبل السنة الماضية تجد الخلافات بين الحساب الفلكي وبين ثبوت الرؤية بالعين البصرية. ده أمر ما يحتمل. وإلا فالبعض لربما تكلم في المسألة كما تكلم على المطر. كل سنة تسمع الديباجة إذا ما نزل المطر أنه مطر غزير لم يحدث منذ 25 سنة. دي ديباجة محفوظة كل سنة نسمعها إن مطر لم يحدث منذ 25 سنة. مشكلة. وإلا فالخلاف من الحساب الفلكي وبين الرؤية بالعين البصرية أمر معلوم للخاص وللداني وللكبير وللصغير. ثم إقحام الحساب الفلكي على مثل هذا النحو تقديمه على ثبوت الرؤية بالعين البصرية تقديم لما أخرته الشريعة. الحساب الفلكي بدعة في الدين وضلالة في الشريعة، ليس أمرا مثلا مكتشفا عصريا، لا أبدا. تكلم به أرسطو غير أرسطو، وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بدعة في الدين وضلالة في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع لهذه الأمة قال: صوموا لرؤيته، فإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل. فهل من يعقل؟ كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وقال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، صوم لرؤياته وأفطروا لرؤياته. بل حتى المتكلمين عن ولادة القمر وفي الساعة كذا وفي الدقيقة كذا لا يلتفت لمثل ذلك. قد يولد القمر وأنت صادق ولكن لم نرى. فالعبرة بثبوت الرؤية بالعين البصرية لا بالحساب الفلكي ولا بالكلام على ولادة القمر. بل اتفق العلماء على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، لا يعمل بهذه الرؤية المنامية. المدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. وواهم من يظن أن الحساب الفلكي شيء ثابت، شيء يقيني، شيء متفق عليه. أبدا. الحساب الفلكي عندنا في مصر بيختلف عن الحساب الفلكي في ليبيا. طلعتم ثبوت الرؤية العام الماضي مثلا، ليبيا اختلفت مع مصر، وليبيا بتعمل بالحساب الفلكي. لماذا اختلفوا؟ شيء غير ثابت، غير يقيني، شيء مضطرب متناقض عند أهله. فالبعض يتوهم لدى أصل ثبوت الرؤية ممكن تختلف السعودية مع مصر، وبالتالي هنعمل بالحساب الفلكي، وكأن الحساب الفلكي هو الذي سيحسم هذه المسألة. أبدا أبدا، أنت تنتقل من شرع ودين إلى ضلالة، إلى ضلالة عندما تترك ثبوت الرؤية بالعين البصرية. فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. وفي حديث ابن عمر يقول: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بالصيام، وأمر الناس بالصيام. على كل حال، نحن نتابع أهل البلد في دخول الشهر وخروجه وصلاة العيد، ومن أبى إلا أن يخالف أهل بلده يستسر. كل الشيوخ السعودية يعملون بهذا القول، الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين يعملون بأن لأهل كل بلد رؤيتهم، والمسألة كما تعلمون فيها قول الجمهور، والناس تحفظه سنة بعد أخرى، أنه لا عبرة باختلاف المطالع. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وإذا ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوها. هذا الكلام كان يتردد ويتكرر كل سنة. القول الثاني هو قول الشافعية من العلماء، وكما ذكرنا شيوخ السعودية حتى لما ثبتت عندنا في مصر في سوهاج، وهذا حدث في بعض الأعوام، ثبتت الرؤية في سوهاج، كثرة من إخواننا لم تعمل بها، وأيضا شيوخ السعودية لم يعملوا بها، وهذه على أقل منا تقول هي مصادمة. ليه حتى وخرق للاتفاق؟ أنت لم تعمل لا بقول الجمهور ولا بقول الشافعية عندما تركت ثبوت الرؤية في سوهاج. ثبتت فعلا في سوهاج في بعض الأعوام، لو كنتم تتذكرون وتطالعون الأحداث، والبعض وكأنه كان لابد وأن ينتظر ثبوتها في السعودية. وشيوخ السعودية يعملون بثبوت الرؤية عندهم في بلدهم، بمعنى ما يتابعون ثبوتها حتى بالعين البصرية في مصر. لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، هذا هو واقع المسألة، أنهم لا يتابعون ثبوت الرؤية حتى بالعين البصرية في مصر. عندنا هنا 6 وفود كل سنة بترسل لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصرية، وفي ذات الوقت لابد من كلام وطنطنة على الحساب الفلكي، ولكن واقع الأمر أنهم يرسلون الوفود لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصرية. كما ذكرنا، من أبى أن يخالف أهل بلده يستسر، حتى لا يحدثها فتنة، حتى لا يجر بلاء وكربا على إخوانه وعلى دعواته. وإلا فالناس عندما يشاهدونك تأكل وتشرب وهم يصومون سينسبونك لتدين والتزام. أبدا، معروفة التهمة، سيقول الإرهابي متطرف متشدد لم يتعرف على دينه، ثم ستجرئ الآخرين على انتهاك حرمة الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن منكم لمنفرين. وبالتالي من أبى إلا أن يخالف يستسر، ليس له أن يجهر بهذه المخالفة. إذا ثبتت الرؤية بندعو ربنا ونقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. والليلة الأولى على جهة الخصوص نحرص على العودة للمسجد لتأدية صلاة التراويح، ولأن الليلة الأولى بننشغل فيها بإعداد السحور ومتابعة ثبوت الرؤية ثبتت في مصر التي ثبتت في السعودية، فننسى، أو قطاع عريض بينشغل بثبوت الرؤية والسحور عن صلاة التراويح. هذا فيه تفريط وتفويت لأجر وثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالأجر يكتمل بقيام الليلة الأولى، وهي التي ثبتت فيها الرؤية. فنعود سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، لتأدية صلاة التراويح في المسجد. فليت المساجد تتسع حتى للنساء، الأخوات لسنا بأدقى من الصحابيات الفضليات، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالرجال والنساء والكبار والصغار، وعمر بن الخطاب بعد ذلك هيجمع الناس على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة. فالغيرة والمحافظة على الحرمات لا تمنع أبدا من صلاة المرأة في المسجد، وخصوصا صلاة التراويح، هذا فعل وعمل صالح وفرصة كبيرة، والحرص على تكثير سواد المطيعين مطلوب، وخصوصا بلا تفلت بلا انسلاخ عن المعاني الشرعية، مع المحافظة على المعاني الشرعية. وطبعا أسواتنا وقدواتنا في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. شعلت البعض إن صلاة التراويح، وأنا أتكلم كلمات وأترك الفرصة بعد ذلك لكل الأسئلة بإذن الله تعالى، سواء ما تعلق منها بالصيام أو غيره نجيب عليه بإذن الله تعالى. البعض تكلم على صلاة التهجد ووصفها بالبدعية، وهذا بلا شك شبيه بمنع الصيام في النصف الثاني من شعبان. البعض إلى الصد عن سبيل الله أقرب، إلى التفريط وإلى التنفير من طاعة الله أقرب. وإن كنا لو أحسننا به الظن وتلمسنا له العذر نقول جاهل وتكلم، أو ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. هل صلاة التهجد فعلا بدعة؟ يعني قول جماهير أهل العلم، قول الأكابر، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام أحمد إمام أهل السنة، الإمام الشافعي وهو من هو، الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والحديث الذي لا أعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، قالوا عن صلاة التراويح أو القيام أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد، لا تتقيد بعد، بمعنى لا تقتصر على الإحدى عشرة ركعة. إذا ما معنى حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها؟ وهل جماهير أهل العلم كانوا جهال مثلا بالحديث؟ أبدا. أم المؤمنين روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. الناظر أو البعض لما نظر أخذ العدد فقط، لم ينظر للهيئة، لم ينظر للكيفية، وإلا فلو أمعن النظر لما تكلم بمثل هذه الكلمات. كانوا يصلون بالمئين من الآيات، كانوا يستندون على العصي من طول القيام، كانوا يتعجلون السحور. هل نصنع ذلك؟ أبدا. احنا اقتصرنا على العدد 11 ركعة، وال 11 ركعة هذه حتى لو تابعت تاريخها في واقع البشر لوجدت أننا كنا نصليها في بحر ربع ساعة. المساجد هنا وهناك كل ركعة بآية، في بحر ربع ساعة نفرغ منها. لما ما شاء الله لا قوة إلا بالله التدين زاد، صرنا نصلي بجزء. الجزء كم يستغرق من وقت؟ ساعة زمن. أنت لا تصلي لا بالمئين ولا المسألة تحتمل الاستناد على العصي من طول القيام، ولن تتعجل سحورا، كل ذلك لم يحدث. فالناظر كما ذكرنا نظر للعدد، لم ينظر للهيئة، لم ينظر للكافية. والمئين من الآيات الصور التي تشتمل على مئات الآيات، فانظر للهيئة، نظر إليها جماهير أهل العلم بعين الاعتبار. ولذلك لم يبدعوا لا الستة وثلاثين ركعة ولا العشرين ركعة، نايك عن تصحيح لحديث العشرين، وجمع عمر للناس على أبي بن كعب بعشرين ركعة. وطبعا البعض منا لربما صلى في الحرم يقتصر على الإحدى عشرة ركعة وينصرف، يفوت على نفسه أجرا وثواب ويظن أنه على السنة، ولربما نظر للآخرين بعل احتقار أنهم على بدعة وأنهم لا يفقهون، وهذه مصيبة هي الأخرى، لم تتسع الصدور حتى للخلاف الموجود في المسألة، وأنه خلاف سائغ معتبر، وأن هذا قول الأكابر كما ذكرنا استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، لأن الناس يشق عليهم الصلاة بالمئين من الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، كما تروي السيدة أم سالمة رضوان الله عليها وغيرها. إذن الإنسان يصح له أن يشفع الوتر الأول، يصلي بالناس. والعمر لما جمعهم أول الليل قال: وصلاة آخر الليل مشهودة ومحضورة، وقال: والتي ينامون عنها أفضل. ولكن الناس يشق عليهم ذلك، لا، ربما تيسر لإخواننا الاجتماع بعد ذلك، لا بأس بذلك. المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، كما ذكرنا حتى لو شفع الإنسان الوتر الأول وصلى مثنى مثنى ثم جعل آخر صلاته بالليل وترا، أو بعدما أوتر يصلي مثنى مثنى، المسألة فيها سعة كما ذكرنا. والاجتهاد في طاعة الله مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. نحرص على تناول السحور، وحتى الإنسان لو قوي على صيام دون سحور يقوم وينهض، لا داعي للكسل. وقاعة السنن فيها الخيرات وفيها البركات وفيها تعويض، هذا شهر تربية، تعويض للنفس. أنتم تنشدون مناهج تربوية وتسألون عن المربي والمنظر، لا والله المسألة من أيسر طريق، ما تحتاج وما تحتامل. انظر للشهر، شهر تربوي، شهر ترباوي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني اكتملت فيه المعاني الإيمانية اكتمالا بحيث تخرج منه بثمرة تقوى. ما تحتاج للمنظر الكبير، أنت تحتاج فقط لأن تتابع العلم النافع بعمل صالح، والواجبات بالمستحبات، وأن تحيا حياة الإيمان والتخلية قبل التحلية، وترك المعاصي من أوجب الواجبات. وبالتالي الإنسان لو وضع حرمة الشهر على بال في مستحبات، ما الذي كان يفعله النبي؟ كان يتناول السحور، قم وتناول السحور، أنت قوي ومن الممكن أن تصوم دون سحور، ولكن قم وانهار. هذا بإذن الله تعالى سيجعلك تؤدي صلاة الفجر لوقتها، صلاة التي نفرط فيها، وربما لا نستطيع إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وصار هذا هو ديداننا، لفرصة، أنت في الفرصة. صلاة الفجر ستؤديها لوقتها بإذن الله، لربما وفقت صلاة ركعتين حتى بعدما أوترت كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، لربما وفقت لدعوة صالحة في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. حاجاتك أنت توقعها بالله، حاجاتك كثيرة جدا. وانظر لحالاتك، لو خربنا المثال من الحس، لو قيل أو الرئيس أو الوزير دعاك للقائي في ثلث ليل الآخر، ماذا أنت صانع؟ ولا ربما قال لك: سأعطيك المليون، والله أنت لا يمكن أن تنام الليل الطويل، البدلة الشياكة والتهيئة وتسريحة الشعر وكلك أصغاء وانتباه، وستنتظر الميعاد قبل ثلث الليل بساعات. هذا هو شأنه، لو ثمادية لابد من صدق، والصدق من جاء. ورب العزة جل وعلا هو الذي بيّن لك أنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه. المشاكل مع الزوجة ومع الأولاد وفي الدعوة وقلة ذات اليد، حاجتك كلها توقعها بالله. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطي. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأنت في تقصيرك وتفريطك في المستحبات قبل الواجبات، انظر وخذ الدرس حتى من الأجانب، شاهدت واحتككت ألمان وفرنسيين وغيرهم، الواحد منهم تمييزه للواجبات عن المستحبات ليس التمييز الأخرق الذي نصنعه في التهاون، والبعض يسمع عن السنة يقول دي سنة على جهة الاستهانة. لا، الأجانب عندما يسلمون لا يميزون هذا التمييز، يقولون: هذه سنة نبينا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد يلتزم، أنا والله شاهدت صور حتى في العمامة، تقصير الثوب، النساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله في التزام الحجاب الشرعي، بل ربما هذا أحدث بعض المشاكل مع الأزواج ممن لا يلتزمون بالسنة. الزوجة تستوفي كل حقها، لماذا؟ لأنها قرأت وطالعت. الإسلام أمر الزوج بأن يفعل مع الزوجة كذا وكذا وكذا، إذا لابد أن تفعل، لابد وأن تفعل. هذا الذي قرأته هي وتعلمته من السنة، بمعنى أن السورة المريضة والمقيدة التي نفعلها عندما نميز لدى واجب لدى مستحب، لا بأس، درسنا والله وقرأنا وكل الكتب فيها هذه المعاني، هل كان ذلك على جهة الاستخفاف على جهة الاستهانة بالمستحبات؟ أبدا، عظموا الحرمات، عظموا شعائر، تتعلمون الأمر سواء كان واجبا أو مستحبا، انظر كيف تمتثل، كيف تعظم حرمات الله. ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن تؤدي الصلاة لوقتها، إدركت كبيرة الإحرام مع الإمام، أن تقوم قبل صلاة الفجر تستمطر رحمة وتستدفع نقمة، هذا مطلوب ومشروع. علي بن أبي طالب لما سئل كم ما بين السماء والأرض قال دعوة مستجاب، دعوة لم يقل كذا وكذا ميل، كذا وكذا كيلو متر، لا، ما بين السماء والأرض دعوة مستجابة. نستكمل حديثنا بإذن الله تعالى عقب الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حتى تأتي الأسئلة نتكلم كلمات سريعة. بالنسبة للصيام، هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، فيه ركن الإمساك عن المباحات عن الأكل والشرب والجماع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وابن عباس قيل له إني آكل فإذا ما شككت أمسكت، قال كل ما شككت حتى لا تشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم بيؤذن مع طلوع الفجر الصادق، وكان أذان بلال قبله يوقظ النائم وينبه الوسنان. ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل أو غروب الشمس صوم صحيح، حتى وإن أخطأ وأكل بعد دخول الوقت ولكن ظن بقاء الليل أو غروب الشمس صوم صحيح، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. والركن الثاني هو النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. النية هذه كثيرا ما تحدث فيها الوسواس، بنبيت النية لكل يوم من رمضان، بمعنى ليست نية للشهر كله، لا أبدا، لحديث أم المؤمنين حفصة من لم يدمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلكل يوم من رمضان. والنية هذه محلها القلب، بمعنى أن التلفظ بها بدعة، وتكون في جزء من الليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والنية هذه أمرها يسير، يعني من تصحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتصحر الإنسان يعقد العزم على صيام الغد ويصبح صائما، ويصبح بمعنى أن السحور ليس شرطا في صحة الصيام. فالإنسان الأمر يسير جدا، الوساوس أحيانا بتتدخل في مسألة النية، والبعض بيتخوف من أن ألا يستحضر النية في الصيام، لا أبدا، أنا أسوق لك بعض الأمثلة حتى أقرب الصورة من الحس. تخيل الإنسان مثلا يريد أن ينتحر، حيمسك عن الأكل والشرب أيضا هذه المدة وأكثر من هذه المدة، ما نيته؟ وهل يستاوي مع من يصوم رمضان؟ النية هنا تفترق عن النية هناك، هذا نية الانتحار ليس أكثر، لا صيام اثنين ولا خميس ولا صيام رمضان، نية الانتحار، ولربما لم يتكلم بهذه النية. الثاني نية إنقاص الوزن رجيم، انظر لا نية صيام اثنين ولا خميس ولا نية صيام رمضان، نيته انقاص الوزن فقط، بالنية فرقنا بين هذا وبين ذاك. واحد نفسه بتعافي الطعام تقول له كل، يقول لك لا أجد له مساغا، نفسي مسدودة كما يعبر البعض ويقول هل هذا حيستاوي، لم يأكل ولم يشرب أيضا، حزن ولا غير حزن، هل يستاوي مع من هو صائم رمضان أو مثلا الاثنين والخميس؟ المسألة بتفترق، واحد نياته القضاء، واحد نياته صيام الاثنين والخميس. إذن بالنية حنفرق بين واجب وواجب، بين واجب ومستحب، بين المشروع وغير المشروع، بالنية وبدون تلفظ. إذ اللفظ بالنية بدعة، نية محل القلب، لا يصح التلفظ. ففي جزء من الليل بأنتوي أنا صيام الغد. قيمة النية أن الإنسان لو عقد العزم نهار رمضان على الفطر وقع صوم باطل، كمثال أحيانا شجار وخصام، البعض منا يقول أنا سأفطر، إذا كانت المسألة هكذا وعقدت العزم أنت يجب عليك قضاء هذا اليوم، قضاء، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا ما تكلمت أنا سأفطر، وأحيانا البعض بيحارب دينه، البعض أحيانا عنده سفة، عنده سفة بيخاصم ربا، هذا هو شأنه وحاله. فلو عقد العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطلا وجب عليه القضاء. بعكس إنسان شم رائحة الطعام، رائحة الطعام شهية جدا، لكن هذا لا يخدش النية، هذا لا يخدش نياته، صومه صحيح، صومه صحيح. واحد أغمى عليه نهار رمضان وكان قد بيت النية صومه صحيح، لو أغمى عليه ليومين، اليوم الأول الذي بيت له النية صومه صحيح، اليوم الثاني الذي لم يبيت له النية في جزء من الليل يجب عليه القضاء. فالنية شأنها خطير كما ذكر، امسك عن المباحات، وطبعا مع معرفتنا بهذا الحد بإذن الله تعالى حاصل علينا التمييز. إيه حكم القطرة مثلا؟ حكم القطرة في الأذن، في العين، إيه حكم الحقنة؟ أسئلة كثيرة بتتوارد. لو حفظنا هذا الحد، امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، هذا هو حد الصيام كما عرفه الإمام القرطبي. الحافظ ابن حجر قال امساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة وبشرائط مخصوص، وبشرائط مخصوص، فهذا هو حد الصيام. الإمساك هذا ما بين طلوع الفجر الصادق، ننتبه لمسألة واقعية، وخصوصا وقدر الكلام والحديث على الفجر الكاذب والفجر الصادق، والبعض لربما خطأ توقيت الفجر، في النتيجة ماذا نصنع؟ بنحتاط فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام. فيما يتعلق بالصلاة، لو أخرنا صلاة الفجر عن توقيت النتيجة بنصف ساعة، صلاتنا صحيح باتفاق الخلق، يعني بعض فوارق التوقيت بيكون في بعض الأيام 7 دقائق، وفي بعض أقصى فارق توقيت ممن خطى هذا التوقيت 23 دقيقة، 23 دقيقة، هذا هو أكثر فارق تكلموا عليه. بنحتاط لأنفسنا، الحيطة والسلامة لا يعدلها شيء، ولأن الصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء، فأنا احتطت لنفسي، والله صوبت التوقيت، خطأت التوقيت، لو أخرت صلاة الفجر لنصف ساعة الصلاة صحيحة باتفاق الخلق. وفي ذات الوقت لو صمت أنا تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة صومي صحيح باتفاق الناس أيضا، ولا داعي حتى لو خطأت أنت توقيت الفجر في النتيجة، لا داعي للأكل والشرب أمام الناس. للأسف الشديد البعض منا أحيانا بينفر، حكي لي عن بعض الإخوة في بعض المناطق وكانوا معتكفين في الصندرة، نزل بعضهم يقول لإخوانه وهل على الشاي واعمل لنا شاي، ده بعد الأذان والناس ملأوا المسجد. هذه فتنة لكل مفتون. لا داعي للصد عن سبيل الله، لا داعي للتنفير من طاعة. المعنى في بطن الشاعر، أنت الذي تقول الوقت لم يدخل في حسابات البشر، الوقت داخل والمؤذن أذن. إذا لا داعي للأكل والشرب في صورة مريبة تفترق حتى عن حديث أبي داود: إذا سمعتم النداء والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى تقضى حاجاته. لو ذهبت للسعودية تجد منظر غريب جدا، الناس الكل جلوس ينتظرون الأذان والكل يجري على الكل من للشرب. ده أنت لم تأخذ بقول الجمهور، لأن قول الجمهور إذا دخل الوقت تمسك الإناء في يدك ترفعه، الطعام في فمك تلفظه، ليس لك أن تستمر. وإلا فلو استمر الإنسان عليه القضاء، عليه. هذا قول جمهور العلماء. قول الثاني بهذا بالشيخ الألباني ونحوه على ضوء حديث أبي داود، ولكن في حديث أبي داود: والإناء في يد أحدكم فلا يضعه، لا داعي للتأليفات، والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى تقضى حاجاته. المسألة ما تتعلق بأن الكل من موجود وأنا جالس هكذا منتظر الأذان حتى أجري لكي أشرب. من أين أتيتم بهذه الكلمات وبهذه الأفعال؟ سلوكيات لم يقل بها مخلوق كما ذكرنا، ولذلك لابد من الحيطة. فبالنسبة لأذان الفجر فيما تعلق بالصيام، بنمسك تابعا لتوقيت الفجر في النتيجة. بالنسبة للصلاة، لو أخرنا الصلاة نصف ساعة صلاتنا صحيحة وصيامنا أيضا صحيح بإذن الله تعالى. كان في زمان، ولا أدري كم مدفع الإمساك، ولا ربما في بعض النتائج يكتبون عن مدفع الإمساك ومدفع الإمساك هذه، أو حتى أحيانا في بعض المساجد بتسمعون العبارة الشهيرة: ارفع المية. وارفع المية لربما قبل حتى دخول الفجر في النتيجة بنصف ساعة أو ربع ساعة. هذا لا يلزمنا، هذا لا يلزمنا، لا داعي لتحجير الواسع. كلمة ترفع المية اللي بتردد في بعض المساجد قبل توقيت الفجر في النتيجة، هذه ومدفع الإمساك وصف الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنها بدعة مصرية، بدعة مصرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم بيؤذن مع طلوع الفجر الصادق. أنا أترك الفرصة للأسئلة، ولربما نمر من خلالها على كثير من المعاني بإذن الله تعالى. بعض الإخوة الذين قالوا ببدعية الصلاة زيادة عن 11 ركعة يقول: كل الأحاديث والأثار الواردة في زيادة عن 11 ركعة ضعيفة. لا أبدا أبدا، هو لم يحقق المسألة ولم ينظر ولم يتأمل يطالع أي كتاب من كتب الفقه بين قول جماهير أهل العلم. وحتى لو قال بضعف حديث العشرين، وأنا أعلم البعض يضعفه، ولكن ماذا نصنع تجاه أكبر أهل العلم؟ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. الحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث تتسع الصدور. لا داعي لتحجير الواسع. ولذلك لما تتكلم تكلم واستوعب المسألة شمولية نظرة، سعة أفق، سعة أفق. وخصوصا ظاهر الجماعات على الساحة بدعت نفسها بنفسها، كفتنا مؤونتها، والله ما من مخالف إلا ويبدعون. طب وأنا لو سلكت معهم نفس المسلك ماذا أصنع؟ سأبدعهم أنا كذلك، ولكن أنا لا أصنع هذا صنيع، لا أصنع هذا صنيع. ما هو من ترك حديث العشرين أقول له تركت السنة. الحافظ ابن حجر عندي هو أمير المؤمنين في الحديث، أنا أتابع الأوثق، أتابع الأعلم. شيخ الإسلام الحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث، هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد. فمن المخالف؟ هذا قضاء لجماهير أهل العلم عاملوا بحديث العشرين. فالمراهقة الفكرية غير مقبولة. غير أين نبون بالأحاديث وهي كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، بعد أن يوتر. أين نبون بهذه الأحاديث؟ أين نذهبون بالكفية والكل التي تكلمت عنها؟ هم نظروا العدد فقط 11 ركعة. طب صلي بالمئين، بالصور ذوات المئات حتى تكتمل لك معاني السنة. هو السنة تنظر لها بعين واحدة للعدد فقط، في كيفية فيها. كانوا يتعجلون السحور، يستندون على هذا كله من جراء السطحية في القراءة. في سطحية، سطحية وبعد ذلك جرأة. ولذلك قالوا تفقهوا قبل أن ترأسوا، قبل أن تترأس تفقه في دين الله تبارك وتعالى، حتى لا تذهب تبدع وتخطئ وتشترئ أنت وتظن أنك يعني وكأن معاني الحق والحقيقة قد احتكرت. لا، هذه المسألة ليست هكذا. أين الكافية؟ بنصلي بالمئين؟ في واحد منا تعجل سحورة؟ أبدا. فأخذنا العدد، جماهير أهل العلم استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام. عندهم فقه، عندهم فقه وبصيرة وشمولية نظرة إحاطة بالمساء. نصلي التراويح بالناس ونوتر بهم، ثم بعد صلاة التراويح بساعة نقوم ونصلي بإخوان ما تيسر، فما الحكم؟ هذا خير كثير، فرصة عظيمة، فرصة عظيمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو شفعنا الوتر الأول وصلينا مثنى مثنى، ولا تتركوا الصلاة بالخلق. انتبهوا لفرصة، نحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. حتى لو كانت الصلاة خفيفة مع الناس أو للتطويل يشق عليهم، نصلي بالناس صلاة خفيفة. صلاة هي أفضل وخير ما يفعل الناس، نصلي مع الناس صلاة التراويح. والإنسان لو انصرف من صراف الإمام كتب له قيام ليلة تامة، قيام ليلة تامة. فأنا أحرص، وعمر لما جمعهم أول الليل، والعلماء تكلموا فيما لو كان الاجتماع أول الليل سيتم وآخر الليل سأصلي منفردا، قالوا صلي أول الليل. صلاة أول الليل أفضل من صلاتك آخر الليل على جهة الانفراد، على مصلحة الاجتماع. هذه مصلحة ينظر إليها بعين الاعتبار. أحيانا البعض منا يقول لا والله إذا أنا ما أحب الكسرة، لا بأس، ولكن تكثير سواد المطيعين طاعة لله تبارك وتعالى. يحضر لك واحد عشرة مئة، ولكن تكثير سواد المطيعين أنت تحب أن يطاع ربنا في الأرض، أن تقبل الدنيا كله على طاعة الله. وأنا أحيانا أسمع تعبيرات فجة عندما يذهب البعض للحرم يقول ووجدت الحرم فاضي، قبلت الحجر الأسود. إيه الحرم فاضي؟ ده مبعث شغف، ده مبعث سرور، أنفق بالنفس وأحب لها أن تذهب تجد الحرم مزدحما بالخلق، أن تعظم الخلائق حرمات ربها، لا أن أجد نفسي أنا منفردا وسط البشر. دخلت المسجد لم أجد إلا نفسي، وذهبت للحرم وجدت المطاف خاليا أنا مثلا، وأنا سأشغب بذلك. لا، طب أنا أحب الناس أن يطيعوا ربه، وهذه محبة إيمانية. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فوطنوا أنفسكم على العزم. على بنصلي مع الناس ولا نترك الصلاة، بل لابد من تهيئة. إن كانت أصوات مثلا منفرة لا داعي لها، ناس بتحب القرآن بتحب رمضان، لا داعي لتنفيرهم. نأتيهم بإخوة طيبين، وطبعا القراءة لو خرجت من القلب حتنفذ إلى القلب بإذن الله. محمد بن واسع لما دخل المسجد وسامع الناس الواعظ يقول ألا تدمعون ألا تبكون، قال لا أرى هؤلاء إلا أتوا من قبلك. إن الكلام إذا خرج من القلب نفذ إلى القلب، روح وجسد، ليست مجرد تلاوة وإخراج حروف فحسب، لا أبدا. أنت بتقرأ وعد وعيد، هذا كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبالتالي فكما الدرس والخطبة والكتاب والصلاة لو كانت أشبه بالجسد بلا روح تقع جثة هامدة. وقت السحور، هل وقت السحور ممتد بعد وقت الأذان بسبع؟ اوعوا حد يتكلم بالسبع دقائق وبالثمان دقائق. أنا أعلم إن ده كلمة قيلت وكما ذكرت يعني أقل توقيت سبع دقائق، ولكن من الذي يفتي بمثل ذلك وسط البشر؟ انتبهوا للواقع، أنتم مأمورون بأن تخاطبوا الناس على قدر عقولهم. أنا هخرج آكل بعد سبع دقائق، طب الناس اللي تعملوا لو أكلوا بعد 8 دقائق إيه رأيك؟ نبطل صيام الناس؟ أقول لهم يا ناس أنتم مفرطين، أنا أكلت بعد 7 دقائق بس، أنتم ما أخدتوش بالكم مني، إزاي تأكلوا بعد 8 دقائق؟ لا داعي لإصدار كلمات وتعبيرات من شأنها أن توقع العباد في حرج، لا داعي. تكلم بالكلمات الواضحات البينات، مساك مع طلوع الفجر، ناس بتمسك مع الأذان، لا بأس، أنا سأمسك معهم، ومن تجاسر يستسر لا يتجاهر. من خالف حتى توقيت الفجر في النتيجة لا يخرج على الملأ يأكل ويشرب، هذا تهتك، ستجرئ الخلق أنت على انتهاك حرمة. لو أكل واحد بعد نصف ساعة تعتب عليه؟ ما دليل عد؟ 7 دقائق شيء منزل، ده مسألة اجتهادية، بعض يخطئ هذا التوقيت والبعض يصوب. فنتكلم بالكلمات الواضحة، نمسك مع توقيت الفجر في النتيجة. من أبى إلا المخالفة كما ذكرنا في الرؤية يستسر، ليس له أن يجهر، ليس له أن يجهر، وإلا فسيحدث وافدنا. رجل باشر زوجته دون الفرج وكانت صائمة صيام قضاء وهو ليس صائما، فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهو يأثم أم لا؟ مع العلم بأنها على كل حال لو باشرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذه مسألة. مسألة ثانية، من جمع زوجته نهار رمضان طائعا مختارا عالما بالتحريم، من جمع زوجته نهار رمضان هذا عليه القضاء والكفارة على قول جمهور العلماء. من جمع زوجته نهار، لحديث الرجل الذي قال أهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وقال تصدق به، فقال الرجل على أفقر منا ما بين لبتي أهل بيت أحوت إلي منا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ صلوات الله وسلامه عليه وقال أطعموا أهلك، أطعموا. العلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، بمعنى لو سئلنا هل علي كفارة وعلى زوجتي التي جامع كفارة، نقول لا كفارة واحدة، هذا هو أشبه الأقوال بالصح. لماذا؟ مقام احتمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لا وكانت زوجتك راضية أم مخالفة، موافقة أم مخالفة لك، لم يسأل، والاحتمال قائم وأوجب عليه كفارة واحدة. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم بالمقال، بمعنى ما يقتصر على هذه القصة، ما يقتصر على هذه القصة نوجب كفارة واحدة. وبالتالي فلو الرجل جامع زوجته بنوجب عليه هو هذه الكفارة بالإضافة للقضاء، يصوم الشهرين المتتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكين. هذه مسألة. بالنسبة للمرأة كانت تصوم القضاء لو حتى جامع زوجها، لا شيء عليها إلا قضاء اليوم، بمعنى أن القضاء يفترق عن رمضان، عن حكم الصيام في رمضان. ننتبه، لو جمعها زوجها في يوم قضاء الوجوب موسع، الوجوب موسع غير مضيق، غير مضيق. وكانت أم المؤمنين عائشة تقضي أياما من رمضان في شعبان قيل لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذه مسألة، من قبل زوجته فأمذى أو استمنى، قال ابن تيمية عليه القضاء في قول أكثر أهل العلم، من قبل زوجته فأمذى أو استمنى عليه القضاء للمباشرة، عكس من نام واستمنى لا شيء عليه، غلبه الفكر فاستمنى لا شيء عليه، نظر للمرأة فاستمنى لا قضاء عليه، لا قضاء. أما من باشر، من باشر قبلها مثلا ضمها فاستمنى أو أمذى، هذا عليه القضاء، هذا هو الذي عليه القضاء. فالزوجة زوجها بشر لم يجامعها كما هو في السؤال ولم يحدث شيء، صومها صحيح، صومها صحيح. في القضاء لابد من تبييت النية، بعكس الصيام المستحب، صيام المستحب يصح أن أستحضر النية في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ويقول هل عندكم طعام، فنقول لا فيقول إني صائم، فيقول هذا في صيام المستحب. أما صيام الواجب فلابد فيه من تبييت النية في جزء من الليل. مسألة الحقن، هل تفطر أم لا؟ لا تفطر الصائم. تسأل ما الدليل أنها لا تفطر الصائم؟ كانوا داون المأمومة والجائفة، والمأمومة هي الجراح التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراح التي تصل إلى تجويف البطن، يضعون الدواء ولا يرون ذلك مفطرا، دواء بيدخل، ولكن لما دخل دخل عن غير المنفذ المعتاد. وحد الصيام نحفظه، امسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، وبالتالي فالحسنة الحقنة تحت الوريد وفي العضل وفي الجلد لا تفطر الصائم، حتى وإن تقوى بها البدن لا تفطر الصائم. ما دليل ذلك؟ أيضا الدهن الذي يضعونه على البشرة بيتقوى به البدن، بيتشربه الجلد ويتقوى به البدن، بيدخل ولكن دخل عن غير المنفذ المعتد، وبالتالي لا يفطر الصائم. الحقنة الشرجية التي يستفرغ بها ما في البطن لا تفطر الصائم، لا تفطر. أحيانا أسئلة يعني خيالية بيطرحها البعض، محلول وجلوكوز، من هو الذي يتعاطى المحلول والجلوكوز إلا إنسان في إغماء وغيبوبة وعلى وشك الموت ونحو ذلك؟ وهذا نتطرق إليه، عسى الأسئلة تكون في أحكام المرض نتكلم عنه، وإلا فأحيانا أحوال مرضية يأثم فيها الإنسان لو صام، كأن يتضرر بصيامه، يتأخر البرد، يزداد المرض حدة، هذا واجب عليه أن يفطر، ولو صم يأثم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يصح لك أن تصوم إذا كنت ستتضرر، ستأخر البر أو سيزداد المرض حدة، فهذا يجب عليه الفطر. فالصيام الذي يجب في أحوال واجب هو على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم والمرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس، وأحيانا يحرم الصيام، يحرم. ولذلك وجب علينا أن نتفقه في دين الله. في صلاة التراويح من المصحف، ما حكم مسك المصحف خلف الإمام؟ أورد ابن قدامة في المغني أن زكوان كان يصلي بأم المؤمنين عائشة من المصحف، من المصحف، يصح. وحتى شيخ الإسلام لو تابعتم مجموع الفتاوى يقول لو احتاج الإمام ارتجت عليه القراءة في صلاة الفرض واحتاج لتقليب المصحف لا بأس، يصح له ذلك، يصح حتى في صلاة الفريضة ليس النافلة فحسب، لو ارتجت عليه القراءة واحتاج للنظر في المصحف فلا بأس بذلك. فهذا فعل زكوان وذكره ابن قدامة في المغني. ولكن أنتم الآن والله الحمد والمنة في ساعة، ولذلك قلت لابد من تهيئة، هل لم يدخل الشهر بعد، وانتبهوا حيدخل لنا في رمضان جماعات حفاظ لكتاب الله عندهم إتقان، وبالتالي أن يتقدم لإماماتنا من هو ضعيف، هذه فتنة. أصلا الناس بتحسن الظن بإخواننا الإخوة الملتزمين والإخوة المتدينين والإخوة الملتحين، ويدخل قد يرانا نقرأ من المصحف ففي إخوة حفاظ، نبحث نفتش، أصوات طيبة جدا، أصوات طيبة جدا نقدمها، المساجد كثيرة، الصلوات محتاجين لأن نصلي، وهي من جملة النوافل المطلقة، وبالتالي نوع من التهيئة، نوع من التهيئة كما ذكرنا مطلوبة حتى لا نكون فتنة لكل مفتوح. والله احتاجنا لأن نقرأ من المصحف لا بأس، يصح الأمر بإذن الله تعالى. كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان؟ كما ذكرنا عسى تكون الكلمات التي ذكرناها فيها قدر كفاية بإذن الله تعالى. الأفضل في التهجد يكون منفردا لتحصيل الخشوع أم في الجماعة؟ صلاة الجماعة أفضل، لأن عمر جمعهم لما خرج عليهم يصلي الرجل أو خروج النهار على عليه القضاء، لا قضاء عليه، صوم صحيح. ولحديث أسماء رضوان الله عليه تقول أفطرنا في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تعجلوا الفطر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما انتظروا حد، لما حدث غيم تعجلوا الفطر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ثم طلعت الشمس بعد ذلك، إذن هم أفطروا قبل غروب الشمس. ولكن لما حدث ذلك خطأ لم يكن عليهم لا إثم ولا قضاء، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، قال قد فعلت، فلا شيء. وأيضا زمن عمر خرجت العساس، حدث الغي، فقال عمر ما تجانفنا لإثم، ما تجانفنا لإثم، وأفطاروا. القضية اليوم صارت أن البعض ممكن يبص في الساعة، لدى ممكن يفطر على أذان القاهرة، أسئلة كثيرة على مثل هذا النحو. كل ذلك لو تم على جهة الخطأ الصيام صحيح، ولكن لا تستمر، بمعنى الإناء في يدك تدفعه، الطعام في فمك تلفظه، لا تستمر الأكل بعدما علمت أن الوقت لم يدخل بعد. هل أفضل في رمضان كثرة قراءة القرآن في رمضان أم تدبر ما تقرأ؟ لا داعي للأسئلة التي تنم عن قصور همة، زي الأسئلة ممكن نصلي الجمعة على الراديو، أنتوا تصلوا الجمعة على الراديو ليه؟ ما فيش دعوة، ما فيش ناس، ليه نصلي الجمعة؟ أحيانا أسئلة بعض لا ينتبه، نغلق المسجد في صلاة الفجر، ليه تغلق المسجد في فين الدعوة؟ ما لماذا لم تمارسوا الدعوة؟ ده بيت واحد يملأ المسجد، لماذا لا ننهض؟ لماذا لا نستحس الخلق على طاعة ربهم؟ أحيانا أسئلة، نقرأ القرآن ولا نحفظ؟ اقرأ واحفظ، راجع ما حفظت، هذا شهر وشهر القرآن، ده البعض كان يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، حدث بعض ختم القرآن في ليلة واحدة، هذا مأثور عن البعض، سعيد بن جبير وتميم بن داري وغيرهم كانوا لربما قاموا بالقرآن في ركعة. أنا وأنا في السعودية المرة الأخيرة أسمع بالبعض أنه ختم القرآن ثلاث مرات، وأنا أدرك وأنا أتكلم الآن الكل بلسان الحال والمقال سيقول كيف، ده خيال، لا داعي لإحالة المسائل على عجزنا وعلى ضعفنا وعلى قلة بركاتنا وقلة حيلاتنا. البعض موفق، مسدد مبارك، وشواهد ذلك كثيرة، شواهد ذلك كثيرة، ومع التدبر لا مانع، لا مانع. واختلف الطرائق السلف في ختم المصحف، فمنهم من كان يختمه كل سبع أيام مرة، كل عشرة أيام، وشهر وشهر القرآن زاد، كيف تحيا القلوب والأرواح بدون هذا الزاد؟ هذه بوابة الخيرات والبركات. فالحاصل لا معارضة بين أن تراجع ما حفظت وبين أن تقرأ وردك من كتاب الله. اليوم عبارة عن 24 ساعة، عبارة عن 24 ساعة، في أي شيء تقضي هذه الساعات؟ هل يجوز قراءة سورة الفاتحة بدلا من التحيات في الصلاة للذين لا يحفظون التحيات بسبب الأمية؟ بسبب الأمية نقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مقام التحيات وحتى مقام الفاتح. وإياكم أن تقول للإنسان لا تصلي لأنك لا تحسن قراءة الفاتحة. صحيح الفاتحة هي الواجبة في الصلاة، ولكن لمن لم يحسن قراءة الفاتحة يستعيد مكانها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونفس القضية بالنسبة للتشهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. هل أخذ الإبر المغذية وحقن الدم للصائم هل تفطر؟ لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، لأنها وإن دخلت تدخل عن غير المنفذ المعتد، وبالتالي لا تفطر الصائم، ولكن تبقى الحائطة. لو استطاع الإنسان تعاطي الدواء والحقن بعد الغروب في المسألة ساعة. أحيانا البعض بيسأل عن معجون الأسنان، استخدم السواك أثناء النهار والمعجون استخدمه بعد الغروب، لأنك لربما ملأت الفم بالماء قد يسبق الماء إلى الحائط، شيء من الحائط، مسائل فيها ساعة. لو سألتني وأصررت هل المعجون يفطر الصائم، أقول لك لا يفطر الصائم طالما لم يتسرب إلى الحلق. هذه المسألة. الحبوب من الممكن حتى في زياب للطبيب يقول لك خذ الحبة 3 مرات في اليوم، خذها بعد الفطور وبعد السحور وفي منتصف الليل، اجعل الليل نهارا والنهار ليلا حتى تصوم. الدواء حتى في الأنف، الأنف منفذ للحال، ممكن نضع الدواء على قطعة قطن حتى لا تسرب للحلق، حتى لا تسرب للحلق. فالدواء لو استطاع الإنسان أن يتعاطاه بالليل تعاطى بالليل حتى لا تتشكك ولا تداخلك الوساوس. ولكن لو كان سؤال وبالحق الحقنة لا تفطر الصائم حتى وإن تقوى بها البدن، حتى ولأنهم كانوا يداوون المأمومة لا ننسى، والجائفة يضعون الدواء ولا يرون ذلك مفطرا. أنا أعمل بالتربية والتعليم وأعمل أمين عهدة الكمبيوتر، فهل يجوز لي أن نأخذ أحد الأجهزة إلى منزلي ليتعلم علي أولادي؟ لا طبعا، هذا لا يحل، هذه أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بل المسألة ما تقتصر على كمبيوتر المدرسة، لا، أشياء المسجد لا ينتفع بها انتفاعا خاصا، هذا نفع عام، نفع عام. أما أن يحتجر الإنسان لنفسه شيء من المسجد كمنفع خاصة هذا لا يصح. وكذلك الأمر بالنسبة لكمبيوتر المدرسة، هذه مصالح عامة، وكل المصالح العامة وفي قوانين منظمة تحترم طالما لا تصطدم بكتاب ولا بسنة. رجل كان عاقلا ثم جن فلم يعد يعرف أبناءه، فطلبت منه زوجته الطلاق لتزجره عما كان يفعل من مهاجمة أي امرأة في الشارع أو حتى في بيته إذا كانت زائرة لهم، وبفعل قالت لو طلقني، فقال لا أنا مطلقك، أو أنا هل يقع طلاق أم لا؟ أنا تقول مجنون، مجنون لا عقل له، وتصرفاته لا تحتسب، لا طلاق ولا زواج ولا عتق ولا غير ده ولا حتى صدقة، لا تحتسب هذه التصرفات ولا تعد عليه. هذه مسألة، مسألة أخرى حتى لو كان عاقل ينظر في اللفظ، بنفلق، انتبهوا انتبهوا بين كلمة أطلقك أو أنا مطلقك مثلا، وبين أن يقصد أن ده في المستقبل، وبين الصيغة الناجزة أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، هذه لو كان عاقلا تحتسب تطليقة، تحتسب تطليق. ما نسأله عن النية، السؤال عن النية في الطلاق المعلق على شرط، أما الطلاق اللي هو الناجز هذا ما نسأل عن النية. لو قال أنت طالق صارت طالقة، صارت طالقة. ولكن لو قال سأطلقك، والله لما يطلق هذا لا يحدث به طلاق، لما يطلق لأنها صيغة في المستقبل هيطلق لما يطلق. وأحيانا يضيف لو عملت كذا سأطلقك، عملت الكذا وهو لم يطلق، هذه الصيغة أيضا تفترق عن صيغة أنت طالق. لو عملت الكذا فعملت الكذا على نياته، لو كانت نيته طلاق ما كنت احتسب تطليقه، إنما لو قال سأطلقك لما يطلق، هذه صيغة في المستقبل، صيغة في المستقبل. من مات وعليه صيام رمضان هل يصوم عنه أولاده؟ في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه. من الذي يصوم عنه الولي؟ على قول جمهور العلماء من واجب عليه، انتبهوا، من واجب عليه القضاء وتراخى حتى مات، وتراخى حتى مات. ليه؟ ما ممكن يموت وما يجبش عليه قضاء، او يموت وعلى الفتي عليه، كان مريض مرض مزمن، طب هيصوم ليه الاولاد؟ ده واجب الفتي في المرض المزمن الذي لا يرجى شفاه ولا برؤه، الواجب عنا ان نطعم عن كل يوم مسكين من اوسط ما يطعم، من اوسط ما، وبالتالي لتوزيع التركه هنطعم عن كل يوم المسكين. ولكن الذي يصوم عنه الولي من وجب عليه القضاء وتراخى حتى مات، ولو جمعنا عده اولياء كل واحد يصوم يوم، كل واحد يصوم يومين، لا بأس. لم نجد احد يصوم عنه، ننتقل للاطعام، نطعم عن كل يوم مسكين. إمام في التراويح ولكنهم لا أدل يتنفرون من صلاة سنة العشاء التي بين العشاء والتراويح، فماذا أصنع وكيف أصلي أنا هذه؟ وكأنهم ليبدو لا يصلون السنة أو يعتبرون سنة العشاء من التراويح. المسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة، وقيام الليل كما ذكرنا من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد، والعلماء تكلموا على سنة العشاء البعدية، هل هي ركعتين ولا هي ركعتين الأوليتين التي نجتمع عليه. فالمسألة فيها سعة، بإذن الله تعالى صلي من الليل كيفما شئت، واجعل آخر صلاتك بالليل وتر. نريد خطوات عملية لإصلاح القلب وترويض النفس. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أم المؤمنين عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تقول فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فأن نجتهد في هذا الدعاء مطلوب ومشروع. الإنسان بحاجة لصحبة طيب، في بوابات خير إياك أن تفرط فيها، يعني الإخوة بوابة خير، أحيانا الشيطان ينزغ لدى الإخوة فيهم كذا، لا يعملون كذا وكذا، لا، كان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. عن الأسوة والقدوة، الإخوة فتحوا أعينهم مثلا وجدوا الشيخ شريف الشيخ أنور ما جزاهم الله خيرا وحفظهم الله، والله هذه المعاني قيمتها كبيرة جدا. الجحود، الجحود خطر كبير جدا على صاحبه. أنس يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، يقول حتى أنكرنا قلوبنا إلا حدث. وكأن وجود النبي، بل هذا على الحق، على الحقيقة، أضاء من الدنيا كل شيء. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج منها يوم خرج أو يوم مات يقول فأظلم منها كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا وهم جبال إيمان وتدين رضوان الله عليهم. فالاقتران من معاني العسر، وانظر في قصة ابن القيم دائما جبل علم، إن كانوا إذا ما ضاقت بهم الأمور ذهبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية، أين؟ في فندق الخمس نجوم أو في القصر العالي الكبير؟ أبدا، ذهبوا إليه في محبسه، في يقول ما هي إلا لحظات فيفرج الله عنه. تقول شحنة إيمانية، نور على نور، وارد وارد. فأن تقترب من معاني الأسوة والقدوة، القرآن بوابة الخيرات والبركات. يعني شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة، زيادة إيمان ويقين. اعرض نفسك على كتاب الله وعلى تراجم الصالحين، سير العلماء. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول: سير العلماء وتراجم الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه. الدعاء الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والزلات. فاجتهدوا في متابعة الفرائض بالنوافل، زيارة القبور. وكان الإمام أحمد يقول: من لم يردعه ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى، فبكى تفكر في زلزال. ينتقل الإنسان من حال لحال، من حال لا والله موت الفاجئة ده. أنا كل يوم أسمع العجب، أسمع العجب. يعني خالتي بتحكي لي، أتصل بها للسلام علي، تقول لي عن ابنها ذهب هو وامرأته إلى البيت لتناول الغداء، وامرأته يعني وكأنها تبث المحبة ونحو ذلك، ثم قالت له: تشهد علي. مصطلح دارج تشهد، يقول: فنظر إلى وجدها ماتت. امرأة في رعاية الشباب، لا مرض ولا إنعاش ولا غرفة عناية مركزة، وحيتناول الغداء، كلمة عادية جد. تقول له: تشهد. بالأمس خرجنا في جنازة أحد الإخوة أيضا، يقول له طول بعرض على حد تعبير الناس لا يعاني من مرض، ذهب للعمل. يقول لصاحبي: يبدو أنني أكلت يعني أكثرت الأكل ونحو ده. يقول ثم طب ساكت. انظر، فموت الفاجأة كثير وهو علامة من علامات الساعة. فأن يعد الإنسان للأمر عدته، أي والله مطلوب مشروع. هو أنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت. أنا مريض فشل كلوي، ولا أستطيع الصوم، ولا أستطيع أن أخرج كفارة هذه العملة. لا بأس، لا شيء عليك، أنت لا تستطيع الصيام ولا تستطيع الإطعام، وإلا فعلى قدر إحسانك ويسارك بتطعم. البخاري روى عن أنس أنه لما أفطر أطعم 30 مسكينا خبزا ولحم. فمن كان بيأكل لحم يطعم اللحم، من كان بيأكل جب يطعم الجب. أنت لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينتظر بك إلى حال اليسار، إلى حال اليسار. وحتى لو مات الإنسان عسى ربنا أن يعفو عنه. رأتني زوجتي في المنام أنني قد مت، فما هو تأويل ذلك؟ والله الإنسان يجتهد في طاعة الله، حياة الخروب والأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإنسان بيموت بالذنوب والمعاصي ويحيا بطاعة الله وبالعمل بمعاني الإيمان. وإن كانت الرؤى ثلاث: رؤية من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه، ورؤية يستأنس بها، ليست هي من أدلة استنباط الأحكام. ولكن اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. ما هي أكثر عدد ركعات الضحى؟ لو صليت ركعتين، 4، 8، 12 ركعة لا بأس بذلك. وهل لو صلى المصلي الضحى من المصحف لكي يقرأ أكثر لا بأس؟ لا حرج، اقرأ من المصحف، لا حرج عليك في هذا الأمر، يصح. كما كان ذكوان بيصنع مع أم المؤمنين عائشة في قيام رمضان، في القيام. ما الحكم في الخروج؟ كما ذكرنا مسألة ما تختصر على جماعة التبليغ، اخرج أنت، أنت صاحب دعوة. وكما ذكرنا الدعوة ما تختصر على الخطبة والدرس، ماذا تصنع حتى لم يدخل لك الناس المسجد؟ تتركهم هملا لأنذركم به ومن بالغ. وأنت تقول دعوتك دعوة عالمية، والله الحمد أصح دعوة وأبرك دعوة بفضل الله. وبالتالي أن تخرج، الأنبياء، النبي عرض نفسه على القبائل، كان يقول: من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي. وحتى دعوة الخطبة والدرس ما شاء الله في لها من يقوم بها، ما دورك أنت؟ المهمات كثيرة جدا، الثغرات التي تحتاج إلى من يسدها كثيرة. انهض ببعضه، انهض من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسد الثغرات. حكم صلاة الصبح بعد الأذان بعشر دقائق أو السنة والأكل، لا احنا كما ذكرنا لو أخرنا صلاة الصبح ما يطلق عليها الصبح والفجر، وفي الحديث ركعة الفجر المقصود بها السنة خير من الدنيا وما فيها، وقال لهما أحب إلي من الدنيا جميع، فبنؤخر صلاة الفريضة، بنؤخر صلاة الفريضة. لو أخرناها مثلا نصف ساعة ونحو ذلك والناس بتقبل، لو نقلتم لهم كلام حتى الشيخ جاد الحق كان يخطئ توقيت الفجر في النتيجة، وحتى لو نفر الناس منكم السبب هو نحن لم نحسن التعامل مع البشر، لم نحسن، وإلا فتخيل لك وجاء محبوب أنت من أهل المسجد لو قلت لهم نؤخر الصلاة سيؤخرون الصلاة بإذن الله تعالى، ناس عندهم حب لدين الله تبارك. والأكل كما ذكرت أنا بنمسك مع توقيت الفجر في النتيجة. رجل سقط في غيبوبة في العشر الأواخر من رمضان ولم يستطع الأكل والشرب ولم يعرف أي أحد خلال هذه الفترة على الإطلاق، هل على ولي القضاء؟ ولأنه مات يوم، يعني يبدو مات يوم العيد، مات يوم العيد، بينظر في من فقد عقله. والمصطلحات كثيرة جدا، الإنسان الصيام يجب على العاقل، إذن المجنون، وسمي ما شئت، مصطلحات الدكاترة كثيرة جدا. أو حتى لو كان بيتردد بين حالين، حالة إفاقة وحالة غيبوبة أو إغماء، ففي حالة الإفاقة يكلف، في حالة ذهاب العقل أو قل مجنون أو قل ما شئت أنت، في حال ذهاب العقل يرتفع عنه قلم التكليف. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان في حالة إفاقة يكلف بالصلاة والصيام. لدى بقى دلوقتي ما بيعرفش أولاده سورة من الصور، ذهب عقله، حيرتفع عنه قلم التكليف. على قناة النيل الإخبارية برنامج أسبوعي لرئيس جامعة الأزهر بيهدم فيه ويشوف فيه منهج أهل السنة والجماعة، تكلم عن الجماعة وكلام سقيم باهت لا مت، وتكلم عن السنة والبدعة لا بأس. أنا أقول لك قول جامع، لو تكلمنا عن التفاصيل، عن التفاصيل وعن الأشخاص وهدم على القنوات الفضائية وسيل فتاوى مؤلم ونحو ذلك وفلان، حتى الصحف والمجلات تقول بتهدم، ولربما صدرت وبدرت منه تصريحات وتعبيرات اللي انت تبنيه في سنة يهدموه في يوم. لا، انت واهم، انت واهم، أنت لم تقف على أرضية سوية قوية. صحيح كلامه هو الكلام المادي، ولكن الدنيا لا تسير وفق الماديات ولا حتى وفق حسبة واحد زائد واحد تساوي اثنين. الواحد زائد واحد ممكن تساوي عشرة مع الطاعات والبركات، وممكن تساوي صفر وأقل من الصفر إذا ما عملنا بالمعاصي، إذا ما عملنا. انظر، ولذلك كلمات تخلو من البركات بتقع جثة هامدة، وإلا فكيف استهزمتم؟ كيف استجابتم؟ الهدم موجود، ده احنا كل ده طوفان تدين، والله الحمد والمنة كل يوم تتضح معالمه أكثر وأكثر. ادخل أي حارة تجد كم من المتدينين يفوق الخيال. اذهب لأمريكا، اذهب لإنجلترا، المساجد ما تكفي أعداد المصلين، بيصلوا في الشارع، مش بيصلوا في الشارع في الجلاء مثلا وأصلحنا في حتة طيبة ودعوة قوية، لا، ده اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعث إسلامي في كل بقاع الأرض يبشر بخيرات وبركات. مقدمات حدث ضخم هذا لو قرأت من السنن والسية. فلو كانت الحسبة حسبة رئيس الجامعة وبيهدم، ما غيره كل يوم ما فيش عندهم الا الهدم، ما فيش عندهم إلا. ورغم ذلك بتبعث وتولد الأمة من جديد. هذا فضل الله. إن الله يحفظ دينه. إن الله احفظ قصة عمر مع ابنه. سمع الابن من أبيه أو من أختي وأم المؤمنين حفصة أن أباه لن يستخلف، يقول فبت مهموما، فلما أصبحت دخلت عليه فابتدرني فسألني عن أحوال الناس فأجبته، ثم قلت له أرأيت لو كان عندك راع ترك الغنم وارتحل أترى أنه قد ضيع؟ وطبعا ابن عمر شبل من أسد ما شاء الله، ذلية بعضها من بعض، يقول عن أبي عمر فأطرق ساعة. السؤال البسيط ده للسؤال يقول فأطرق ساعة يفكر، ثم رفع رأسه وقال إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن الله يحفظ دينه. انظر، يقول ابن عمر فعلمت أنه لن يستخلف وأنه لن يعدل برسول الله أحدا. ما شاء الله، دين متين متين. احفظ الله يحفظك. الأمر إن لم يكن بك فبغيرك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أنت الذي تحتل طاعة الله. انظر لنا، أنت الذي تحتل إخوانك. لا تنظر إليهم على أنهم يحتاجونك وأن الدعوة يعني لا، أنت بحاجة لأن تتنفس الطاعة لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أمر كان وخيبة، انهيار اقتصادي 800 مليار في الأزمة الأخيرة الاقتصادية لترقيع الاقتصاد. ليه؟ ما عندهمش خبر اقتصاديين، ما عندهمش دراسات جدوى عندهم، ولكن معك بركات. مرة إعصار أندرو، مرة حرائق كاليفورنيا، ومرة فيضان الميسيسيبي، ومعاصي وزنوب. على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف الباغي قتل به، ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والباغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فإنما ينكث على نفسه. فأحيانا حسبة الواحد زائد واحد تساوي صفر. مين اللي بينفق؟ القوي بينفق على الضعيف. ده أنا لو قلت لك الضعيف سبب التوسيع على القوي ما أخطئ والله. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الرجل لو رزق ببنات قيل أنا عون لكما وكفى بالله ولي، تقول أنا وأنا وأنا، لا لا أنت ولا غيرك. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لم يقل بأخوياكم. الرجل المحترف لما شكى أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أخوه بيحضر الدرس والحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزق به. من يرزق بمن؟ الضعيف بيرزق بالقوي، المحتل العكس، إنما ترزق به. فالحسبة حسبة إيمانية، مش حسبة الواحد زائد واحد وكأنها مسلمات، لا أبدا. مع الطاعة بيبارك في الأشياء، وبدليل ما يحدث آخر الزمان. فكون الرجل عميد المعهد الأزهري والمفتي وشيخ الأزهر وزير أو إيه اللي حادث؟ ماتت الدعوة؟ أبدا أبدا. تكون لما حدث الصد أكثر كانت الخيرات والبركات أكثر. والله ده حسبة تفوق الخيال حقيقة. يعني الواحد ما يسع إلا أن يستبشر، إلا أن يستبشر. لا داعي أبدا لأن تكتئب وتسود الصفحات. الصلاة بعد الأذان بقليل وقبل دخول الوقت، فما صحة الصلاة لو دخل الوقت؟ العبرة عندنا بدخول الوقت. إذا دخل الوقت صحة الصلاة بقليل بكثير. إن كنا في جماعة فالضابط هو الاجتماع، هو والصلاة تقام بإذن الإمام، بإذن بمعنى لا يفتأت أحد على الإمام، لا يفتأت أحد على الإمام. في بعض المساجد بعد احنا يبدو اطلنا عليكم كثيرا وبعض الكلام بينسي بعضه بعض. اخر سؤال. احنا اطلنا على حضرتك. الله يكرمك جزاكم الله خير. الله يكرمك. في بعض المساجد بعد صلاة العشاء لا يقول دعاء ختم الصلاة انما يقول الى التراويح، يقوم الى التراويح مباشرة. هل هذا صحيح؟ لماذا نعلم الناس السنن؟ نعلم الناس المستحبات والواجبات. تختم الصلاة يكره للإنسان أن يصل النافلة بالفريضة، أن يصل النافلة بالفريضة، هذا يكره. وبالتالي لو ولا يشترط أن نختم الصلاة بكل أدعية الختم، لا، لو قلنا بعضها لا بأس بذلك، حتى أذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم، لو الإنسان تعبد لله ببعضها تجزئه، لو قالها كلها لا بأس، هذا أكمل وأفضل بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. ونقول للشيخ أحمد بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب ورزقت بالله وبلغ أشده، أن يبارك ربنا تبارك وتعالى في الكبار وفي الصغار، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.